هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. أطل الذعر في السياح يلهو ويملأ جوهم يغزو السفينة، وقال القوم هذا أمر وقت سترحل إن ظللنا صامدين. بدأنا نرقب الأعداد تعلو، وشعب الصين كم أضحى حزينا. ولما حلقت بسماء مصر وكممت الخلائق أجمعين، تحاورت العقول على دفاع وخطط للوقاية حاكمونا. جلسنا في البيوت حذار نشر لفيروس يرافق عاطصينا، وقد يتسلل المذكور سرا ويجعل خوفنا حقا يقينا. فأنفاس العباد له وجاء ويسكن في رئات البائسين، ويهوى خطف من تعبوا وضحوا، ولولا الحب منهم ما حيينا. ترى هو جاءنا درسا بليغا من الرحمن يحكي كم بلينا. فكم ظلمت شعوب دون ذنب، وكم غرقت مراكب هاربينا، وكم قتلت حروب الغدر منا نفوسا في المدائن حاشرينا، وكم ذكرت حكايات الليالي عقوقا لا يصدق في البنينا. وجرى الناس خلف الغرب عميا أضاف خسارة دنيا ودينا. فهذا الدرس يا ربي عظيم، وقد خرت جباه الساجدين، وقان الله من غضب عظيم، فقد أمسى الخلائق تائهين. ألا فاستغفروه أيا عبادا، فإن الله رب العالمين. حباكم أنعما تحتاج عمرا لتبقوا حامدين وشاكرين. ويا رب البرى يرحم عبيدا وأنعم بالنجاة من الكورونا. هكذا عبرت الشاعرة الأديبة عاشقة اللغة العربية الدكتورة وجيها السطل عن حالة خاصة جدا يعيشها العالم كله. هي حالة بدأت في صمت، لكن لا يعلم نهايتها إلا الله. رآها البعض إهمالا، وألبسها البعض ثوب المؤامرة، ووجدها البعض تحديا لصلف البشر وغرورهم بما وصلوا إليه من علم، ووصفها الكثيرون بأنها لعنة من الله أنزلها على البشر عقابا لهم على فسادهم وخروجهم على سننه في كونه. ويراها الأطباء جائحة مرضية ليست الأولى من نوعها التي تضرب الكرة الأرضية. هي حالة متعددة الوجوه لكنها ثابتة الأعراض، ربما لم يتعرض أغلبنا لمثيلتها، لكن كلنا تجمعنا حالة الترقب والانتظار في زمن الكورونا، وهذا هو اسم لوحة الليلة التي أبدعها الفنان السوري محمد حسن خطاب. الفنان محمد حسن خطاب أصدقائنا فنان تشكيلي وعازف موسيقي، هو من الطيور المهاجرة، قضى سنوات عديدة في الغربة بعيدا عن الأهل والوطن، لذا فالكثير من لوحاته توحي بهذا المعنى. عشق الفن منذ طفولته، ولفتت موهبته انتباه معلميه وجميع من حوله، لذا فمجلة الحائط المدرسية كان هو من يخرجها بريشته وألوانه وخطوطه، ومع مرور الأيام تكشفت موهبته أكثر فأكثر، فأصبح الرسام والخطاط المعروف في بلدته عندما كان في المرحلة الثانوية، ومثل هذا حافزا كبيرا له، دفعه للاهتمام بالفن وجعله أكثر التصاقا به. التحق الفنان محمد حسن خطاب بكلية الهندسة المعمارية، لكنه انتقل إلى كلية الفنون الجميلة رغم معارضة والده في البداية. هو يشعر أن الفن جزء من حياته، وعنده استعداد ليرسم كل شيء، فكل ما تقع عليه عيناه يراه مشروعا للوحة، يراه فراغا وحجما وظلا ونورا ولونا، كل الأشياء كما يقول تدعوه ليراها عملا فنيا بواقعها، أو أن يتخيلها كيف من الممكن أن تكون. هو ينتمي بأعماله إلى المدرسة الانطباعية الواقعية والمدرسة السريالية. هو يستوحي أعماله من الواقع الجغرافي، وهو المكان الذي يعيش فيه بتاريخه وتراثه، ومن الواقع الإنساني من البسطاء، ومن واقع مأساة المهجرين والمشردين في أي مكان. هو يصادق ألوانه ويحتفي بها ويراها جميعا بالأهمية نفسها، إلا أن للأسود عنده مكانة خاصة جدا، فهو على حسب قوله ملك الألوان. هو يستلهم عمله من فكرة وإلهام يبدأان بالحضور وينتهيان بلوحة وموضوع. أعماله الواقعية رشيقة رقيقة مؤثرة، وأعماله السريالية ذات بعد فكري ليس ملغزة، وللطبيعة عنده موقع متميز حيث يظهرها في أبدع صورها ويلبسها أبهج حللها. وفي كل حالاته هو يهتم اهتماما بالغا بالحالة التي يريد أن يصل بها للمشاهد. هذا هو الفنان السوري محمد حسن خطاب. أما لوحته التي نتوقف أمامها الليلة فهي لوحة ترقب وانتظار في زمن الكورونا. هي في الحقيقة أصدقائنا لوحتان تجسدان الحالة نفسها، في كل لوحة أربعة أشخاص، وبالرغم من أن الأشخاص الأربعة يملؤون فراغ اللوحة، إلا أن البطل الأول هو تعبيرات وجوههم وأجسادهم التي دعمها الفنان بالألوان التي تظهرها بوضوح بالغ، فالوجوه واجمة والعيون شاخصة، والأجساد كأنها خشب مسندة. الصورة الأولى يقف فيها الأشخاص وراء بعضهم البعض في حالة هجوم، يقفون مشدوهين وأيديهم تتدلى بجوارهم. أصغر الأبناء في الأمام، وراءه الابن الأكبر، وراءهما الأم، ثم الأب، وكأن الأب يمثل حائط صد للأسرة. العيون مفتوحة تحدق في ترقب للمجهول لا يخلو من استسلام. الأفواه أيضا شبه مفتوحة، مما يدعم إحساس المشاهد للوحة بحالة الوجوم التي تنتاب الجميع. الأيدي بجانب الأجساد، لكنها ليست في حالة استرخاء، بل هي مشدودة متصلبة، مما يؤكد حالة الترقب والتخوف. كأن هذه الأسرة أصدقاءنا تنتظر وتترقب حدوث أمر ما لا تعرف كنهه ولا تستطيع فهم أبعاده. الخوف على طول يجي من المجهول، من أي بعيد، من كل جديد. الخوف الغالب بيكون غالي، مع إن كتير ملهوش تفسير. واللي بيفهم ويتمكن بيه يستقوى عليه سهل يعتيه. القلب ده أصله طلع صلصال، وانت بإيديك بتشكل فيه، بتشكل فيه. أما اللوحة الثانية فأفراد الأسرة يجلسون بجوار بعضهم البعض، وكأنهم يتابعون أمرا ما على شاشة التلفاز مثلا. فالأم والابن الذي يجلس بجوارها والأب الذي يجلس خلفهما ينظرون في الاتجاه نفسه. أما الابنة التي تجلس على حجر والدها وتبدو أنها الأصغر فتنظر في اتجاه مختلف، وكأنها لا تدرك خطورة ما تتابعه الأسرة، لكنها ملتزمة بالحالة التي تخيم على كل أفراد أسرتها، الذين يبدو عليهم درجة أكبر من الحزن من التي تظهر في اللوحة الأولى. الخلفية في اللوحتين تأتي في صورة مربعات لونية، وكأنها جدار غرفة ضيقة حبست فيها الأسرة، أو حبست فيها الأسرة نفسها لتعزز إحساس الحصار. الألوان في اللوحتين تلعب دورا كبيرا في نقل الإحساس بهذا الخطر وبالحذر. اللون الأحمر القاتم المختلط بالأسود مع الأصفر، كلها ألوان تحمل من الرموز ما ينحو بها نحو الخوف مما هو مجهول، والإحساس بالخطر، وأحيانا بالمرض. ولا تخلو اللوحة الأولى من بعض الأخضر والأزرق، اللذين يحملان الأمل والتفاؤل والقوة في المواجهة. أما اللوحة الثانية فاللون الأخضر فيها قليل، مما يرجح كفة الحزن على كفة التفاؤل. لا أعرف أصدقاءنا كيف استطاع الفنان محمد حسن خطاب أن يحدد وبدقة في اللوحة الأولى تلك الدرجة من الترقب والانتظار التي لا تصل إلى حد الجزع أو الهلع، ولا أعرف كيف استطاع وبمهارة أن يرسم حالة عدم الفهم على ملامح الوجوه، لدرجة أنك تجد نفسك تصفهم بالفعل بأنهم مشدوهون. وكيف تتحول هذه المشاعر في اللوحة الثانية إلى نوع من الترقب الممزوج بالحزن؟ وقد نجح الفنان محمد حسن خطاب في نقل إحساس الحصار الذي يعيش فيه أفراد العائلة، رغم عدم وجود ما يشير إلى ذلك، إلا أنني أخال أنني أراهم من خلف أسوار غير مرسومة تحاصرهم في الغرفة الضيقة التي يجتمعون فيها. كل هذا بالألوان والفرشاة دون الحاجة للألفاظ والكلمات. هذه مهارة تستحق منا التحية للفنان السوري محمد حسن خطاب، الذي نجح في تحويل إحساس الغربة والحصار والترقب والانتظار إلى عمل فني بديع. ومن هذا المنطلق نفسه أصدقاءنا الغربة والحصار، قدمت لنا الأديبة ميرفت محمد قصة أسمتها الغربة غربتها. يأتي رمضان كل عام يحمل معه فرحتين تغمران حياتي، سعادة وفرحا واستبشارا برضا ربي. فرحتي الأولى تبعثها في نفسي وروحي النفحات الربانية التي اختص الله بها سبحانه وتعالى هذا الشهر الكريم دون سائر الشهور، ففيه تفتح أبواب العفو والمغفرة لعباده، وفيه نصطحب صلواتنا التي تفيض على الروح بالقرب والرضوان. أما الفرحة الثانية فتأتي بعودة أبنائي من غربتهم عاما كاملا، يشتد فيه شوقي إليهم ويزداد الحنين، ذلك الحنين الذي تفيض به رسائلهم رغم سهولة التواصل ورؤيتهم عبر الشاشة. لكن أود احتضانهم، أود ضم أحفادي في عناق طويل يطفئ شوقي إليهم. أظل أعد لهم ألوان الطعام التي يطلبونها ولا تحلو إلا مع لم شمل الأسرة وفوانيس الأحفاد بألوانها الزاهية التي يسعدون بها بعد طعام الإفطار. أعد لهم أنواع الكعك وحلوى العيد وكل ما يشتهون مما يدخل السرور على قلوبهم ويعوض نحافة أجسامهم من الصيام. أظل قبيل رمضان أجهز كل هذا حتى أحتفظ بوقت طويل أسعد فيه بجلوسي معهم. لكن جاءتني رسالتهم هذا العام: أمي، سنفتقد تجمعنا في شهر رمضان هذا العام. قلت في نفسي: تبا للكورونا التي جعلت غربتنا غربتين. عادت بي الذكريات الرمضانية حين كنت طفلة، وكانت أمي قد أعدت لاستقبال الشهر الكريم، أعدت لنا كل ما تستطيع لتدخل علينا الفرحة والبهجة. وإذا بخطاب يصل لأبي بالموافقة على عمله في إحدى الدول، وسافر أبي وافتقدنا تجمعنا في هذا الشهر، فقالت كما أقول اليوم: تبا للغربة. وها أنا أدعو ألا تطيل الكورونا غربتهم كما أطال السفر غربة أبي، وأدعو ألا أطيل الانتظار وألا تبقى غربة أولادي غربتين. صحتك ناس دورها تقويك وتفك إيديك من أي قيود، ده اللي في ظهره ناس باقي عليك بيعيش مسنود ويفضل موجود طول عمره، اللي بنحسبه نلاقيه ويشدنا ليه، شوف هتعوز ايه على قد عشان نبتدي ايامنا، لو قلت يا خير هتشوفه كتير هتشوفه كتير. رايحين على بكرة ولا كل اللي خفنا منه في يوم بقى ماضي، مش فاضل منه جاري. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم محفوظين بأمر الله من كل مكروه وسوء. هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميل هشام عبد السلام من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.